الصالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الآخوند يقول بأن الأمرين الترتبيين غير ممكنين. وإذا واحد سأله قال لك ليش الآخوند هيك قال، شو تجاوبه؟ الآخوند ليش قال هيك؟ دليل يعني مدركة شنو؟ ليش غير ممكن؟ قل له لأنه يقول لمن يصير بنائي أعصي وما أثيله راح كل الأمرين يتوجها إليه خلوا أذي، فراح يصير أمر بالضدين الآن راح يجتمعا وهو مستحيل. هذا بالزمان يعني ذاك زمانه مثل صار قبل زمان، وهذا شيء ما يسوي ترتب بيناته. الترتب الذي احنا نقصده بحيث واحد يصير مشروط هيك ومقيد بعدم شنو الاخر. هذا الترتب زماني الذي تفضلت فيه. شنو ترتب زماني؟ الصلاه اول وجبه بس بعدين شنو الازاله لانه كذا، وهذا ما ياثر هذا. بالتالي لما ادخل الى المسجد واشوف من نجاسه وما أذن، ما الآن ماذا أذن استفترض هالشي بعد ما تسوينا بعد ذاك متخدم في مثل هذه الحالة يمكن توجه كل الأمرين قولها بلا أشكال في عرض واحد. أما نقول على أنه صلي مقيد بمن بعدم الإزالة هذا استفترض ونطال ترتب، نقول أمر صلي مقيد بمن بعدم الإزالة انت هالشي جب لماذا ترتب بس يصير ترتب في الإقامة من؟ فالخلاصة إذن على هذا الأساس الشيخ الآخر قال لا يمكن يعني أدخل للمسجد يوجه إلي كلا الأمرين هم أذن هم صلي ولو كان صلي مقيد بمن بالعصيان بعصيان أذن ما يمكن. ليش؟ قال لأنه لما أعصي أو أبني على العصيان هم أذن موجه لي هم صلي اجتمع ضدين أمر بضدين هذا مستحيل. هذا ما أفاده الآخر اليوم إشكال على الآخر اليوم ده بس الجديد من الآن سوف يشكل. قد نقول للآخر صحيح يجتمعان اثنيناتهم لكن الأمر بالمهم يعني بالصلاة ما ينافي الأمر بالأهم ما يطارده لا يطارده يعني لا ينافي. فإذا ما يطارده وما ينافي لا بس خلوا يجتمع. ليش يا بالأمر بالمهم ما يطارد ما ينافي الأمر بالأهم؟ لأن صلي شي يقول يقول على تقدير ما تجيب الصلاة الإزالة صلي. إذا تريد الزيل زيل ما أقول لك صلي، لا لا ما أقول صلي، على تقدير أنه عدم الإتيان بالإزالة صلي. هنا بدهم يجتمع الاثنيناتي هذا من قبيل على انه انا وياك نجتمع في مكان واكو واحد يريد يقدم زاد اكل وهذا الزاد الاكل ما يكفي المن للثنية، انت تقول الطينية تقول له ذاك الطينية بالعجل أنا إيش أقول أن فقير خطيئ إيش أقوله؟ أقول إذا ما أعطيت الباكس إذا ما أعطيته أعطيته أعطيته بس إذا ما أعطيته خط من يعلي. فأنا وياك أنا ويا ذاك الشخص بعد هم الضارب واحد يضرب الآخر لا لأن أنا خطيئ قاعد أقول إذا ما أنطاك يطول يا علي إذا ما أنطاك لك هل يطول يا علي فبينه وبينه بعد ماكو منافع إيه نامج أمر صلي شيبه إذا أزلت فبها ونعمة كل الزين سويت أنا ما لي شغل ما أقول صلي بعد بس إذا عصيت صلي إذا عصيت عزيت صلي أنا ما أقول لك أعصي أنا ما أقول لك أعصي بس إذا عصيت صلي فمنافات بينهما حينئذ ما موجود لأن الأمر بالمهم بالصلاة يأتي متى على تقدير عدم الإتيان بنا بالأهم. وإذا كان كذلك فمنافات ما موجودة في البين هذا إشكال عليه من على الآخر شوف بالله الجواب شنو يجيب بجوابين اثنين الجواب الأول يقول المنافات هي شرط الصيد بشرطين لو تم الشرطان تحسن المنافات بين الأمرين الشرط الأول للمنافات أن يكون كل منهما فعلي هالتكليف فعلي وهالتكليف فعلي أما إذا واحد فعلي والآخر ليس بفعلي فماكو منافع فشرط المنافات أولا أن يكون كل واحد فعلي الشرط الثاني شنو أن يكون متعلق هذا التكليف ما يجتمع ويا من ويا متعلق شنو تكليف الآخر ما يجتمع متى ما تم هذان الشرطان تحصل المنافع وفي موردنا خل نجي لما أنا أبني على العصيان أن ما أزيله خل نشوف كل الشرطين موجود ولا ما موجود إذا موجود يعني بعد منافاة الصغير نجل الشرط الأول موجود ولا أزل فعلي وما فعلي ده يخل قلنا يبقى الفعلية بمجرد بناء على عصيانة ما فعليته مجزول ما يسقط صلي شلون فعلي وما فعلي بالي لأن شرطه وهو البناء على عصيان متحقق فهو فعلي منافاة بين المتعلقين موجود ولا بالي متعلقين شنو صلاة والإزالة ما يجتمع عن خوف هم أصلي هم أزيل خوف ما يصير فكل الشرطين موجود فالمنافات موجودة أنت تقول ماكو منافات ليش ماكو منافات تعذر الجناب الدنس لأن صلي يقول صلي إذا أصلت أزيل صحيح تصلي يقول لكن هالمقدار ما ينفع المنافات منافات موجودة ليش بعد موجودة لأن إذا صار بناء مهم أعف الإزالة فبالتالي أذن شي يقول لي يسقط يا موجود يقول أذن موجود صلي موجود يا ما موجود موجود شي يقول لي يقول لي صلي لأن شرطة تحقق يقول يصلي فالمنافات صارت إذا انت حضرة جنابك قاعد أكرر قلت صلي يأتي على تقدير شنو عصيان أزي فإذا ماكو منافات بين صلي وبين أزي احنا نقول لك هذا ما يرفع بل المنافات بعد باقية ليش؟ لأن لما يصير بنائي على أن أعصي تتحقق المنافاة لأن أزل يقول أزل صلي يقول صلي فالمنافاة موجودة هذا الجواب الأول الجواب الثاني نقول الجوابية الجواب الثاني هذا أن افتهمنا امر صلي ما ينافي امر شنو ازيد صح. لكن ازيد خوي ينافي صلي ويكفي في تحقق المنافات ان تكون من طرف واحد. مو الا لازم يصير من طرفه حتى مثلا انت شايف اثنين لما يقعدون في مكان واحد فرد واحد من عندهم مثل انا افترض فقير خطير عليكم السلام لكن الثاني لازم بيده شنو فرد ابره اللي بيجي يقعد بصفه راسني لفظه ديما ها بالعبره هيك بالتالي يمكن يجتمعون ولا ما يمكن يجتمعون. انا ترى ماكو بيدي ابره هيك ماكو بيدي بس انت بيدك ابره بالتالي افترض ان الابره من طرف واحد مو من ثلاث طرفين بالتالي يمكن يجتمعون لا فيكفي في عدم تحقق الاجتماع والمنافات ان يكون احدهما منافيا للاخر لان هذا عدل بالعدل يضرب صلي لان عدل دائما شي يقول يلا يلا زيلوا زيلوا بالعدل زيلوا النجاسة لا تكلم زيلوا النجاسة يلا يلا بالعدل لا تكلم فيضرب دائما شنو كأنما بالعبرة صلي وخر انت المنافات صارت عبر الناس مسالم مسالمة ذاك واحدة ما تكفي المسالمة يكون السيطرة بينية يلا تتبع المنافات اذا صارت ولو من طرف واحد يفتحين فالخلاصة خلاصة الجواب الثاني ان سلمنا ان يصلي لا ينافي اذل لكن اذل ينافي صلي لان اذل شي يقول يقول اذل ونصلي هل مقدار يفتحين اذل في تحقق المنافات بينهما هل مقدار خلاص اتهرس واطبق العبارة قد يقال بأنه لا بأس باجتماع أذل مع صلي إذا كان صلي مشروط بمن بعصيان أذل قد يقال بإمكانه من جهة على أنه صلي لا ينافي أذل لأن يقول صلي إذا ما أذلت يعني هو يطلب صلي يطلب الصلاة تقدير عدم الاتيان بالإزالة أما على تقدير الاتيان بالإزالة لا أقول صلي هل مختلف حين أذن بينهما قلت يرد أولا وثانيا أما أولا أنت لأن المنافات منها تتحقق بين الأمرين إذا كل واحد فعلي ومتعلق هذا يباين المتعلق ذاك وفي مقام كلا الشرطين موجود لما انا يصير بنا يعطي الازالة ثلاثة موجودات الاوامر ولا فعليات ولا بلي هذا الفعلي وصلي فعلي ومتعلق واحد ينافي الاخر فصارت المنافات وقولك وانت قلت ان صلي يقول صلي اذا عصيت اذا لم تأتي بالازالة قلت هذا صحيح لكن لو فرض على انه صار بناي ما عسيلة وراح تتحقق المنافاة اذا اي تزيل منافاة معكم لان صلي ما يقول جيبني اما اذا صار بناء ما ازيلة تصير المنافاة لان ازل يقول حين اذن ازل وصلي يقول حين اذن ماذا صلي لتحقق شرطه هذا الجواب الاول والجواب الثاني ان نقول بانه يكفي في تحقق المنافاة ان تكون من طرف واحد نطبق العبارة ان قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك يعني على نحو الترتب يعني اكو فرق بين اقول صلي واذل من دون ان اشترط صلي بعصيان اذل هاي شي يسموه في عرض واحد اذا ما اشترط لي بعصيان اذل هاي يسموه في عرض واحد وبين الاجتماع كذلك يعني على نحو الترتب انا اقول اذل وبين اقول صلي لكن صلي على تقدير عصيان اذل فالثاني ما يكون منافات ليش فإن الطلب في كل منهما يعني في صلي وأذن في الأول يعني إذا في عرض واحد إجا من دون أن يكون واحد مشروط لعصيان آخر يطارد الآخر، كل واحد يلعب الثاني، يطارد يعني ينافي. اي بالي بخلافه في الثاني، اما في الثاني يعني اذا صلي كان مشروط وعصيان اذى، لا ما كل طارده. ليش منافات ما كل؟ ليش؟ بالله شوف العباره صعوبه، بس بالعباره بالضمائر، يلا انت رجع الضمائر. بخلاف الثاني ما اكو بعد منافات. ليش مطارده ما كل؟ ليش؟ فان الطلب بغير الاهم، غير الاهم منه يعني صلاه، لا يطارد طلب الأهم، ما ينافي ذلك. ليش؟ لأن صلي يقول أنا صلي شو وقت، أنا عفيت أبوي الإزالة، لكن أنا ما أقول عصو بس أنا عفيته. فإن الطلب غير أهم لا يطارد، أنا ينافي طلب الأهم، ليش ما يطارده؟ فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، فإنه لا فإنه طلب بالأهم بالمهم يعني الصلاة، طلب بالمهم يعني بالصلاة يعني صلي، يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم، عدم الاتيان بالإزالة. إذا ما أزلت صلي، إذا أزلت كل الزين ما أزلت صلي، فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير اتيانه، يعني على تقدير اتيانه، اتيان الاهم ازلت صلي، ما يريد غير الازالة، ما يقول تعال صلي لا تجيب ذاك، فلا يكاد يريد فعل يريد ياهو طلب ماذا بالمهم، طلب بالمهم، فلا يكاد يريد يعني طلب بالمهم، طلب بالصلاة، طلب الصلاة، فلا يكاد يريد غيره يعني غير الأهم، وأيضا العبارة بلي غير الأهم غير الإزال على تقدير إتيان الأهم، على تقدير جبت الأهم صلي، ما يريد غير الأهم، ما يقول تعال صلي، على تقدير إتيانه يعني إتيان الأهم وعدم عصيان أمر الأهم، على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمره أمر صلي، ما يقول جيب غير الإزالة يعني هو لا. بالتالي احنا شنو سوينا الطلب يعني اذا يخافتش نتيجة واحدة صار. قلت ليت شعري، شيخ الاخر يجيب بجوابين، بجوابين، هذا الجواب الاول يقول لي المنافات شلون تصير غير يكون اثنين اسم فعليات منافات المتعلق، هو هنا موجود لما ابني على المعصية معصية اذن، اثنين اسم فعليات موجودات ومنافات المتعلق اكو. ليت شعري كيف، شوف بلا شلون العبارة، كيف لا يطارده الأمر، الأمر فاعل بغير الأهم، كيف لا يطارده، لا يطارده علما الأمر بالأهم، الأمر بالأهم شلون ما يطارده الامر بغير الاهم من اول. ايه احنا ايش قلنا بالاشكال، قلنا الامر بالمهم ما يطارد الامر بالاهم، يقول كيف ما يطارد الامر بالاهم الامر بغير الاهم يعني الامر بالمهم، لا الامر بغير الاهم يعني بالمهم، هل يطارد الامر بالاهم وهل يكون طرده له؟ هي المطارد من يصير منافع الا غير بشرطين، إلا من جهة فعليته، هاي واحد يكون فعلي، هذا فعلي وطبيعي ذاك فعلي، ومضادة متعلقه له، مضادة متعلق هذا متعلق ذاك، نقطة تكمل عليك. والمفروض أن كل اللي ما موجود يعني اثنين يكون فعلي والمتعلق متعلق هذا ينافي متعلق ذاك، نقطة. وعدمه يقول أنت وش قلت بأثناء الإشكال، لا قفنا عن اشكال بل اش قلت، ليش صلي ما يطارد ما ينافي اذن، ليش ما يطارده، ليش ليش اش قلنا بالاشكال، ليش صلي ما يطارد اذن، قلنا لانه صلي يقول صلي اذا على تقدير شنو عصيان اذن، صار الكباشي جاء يقول خسر يقول شي يقول، لكن بالتالي لو دمع الاعصي من أنا أعصي؟ بالتالي أزني يقول لي أزني ولا يقول لي أزني لأنه هو مطلق. صلي يقول لي صلي ولا ما يقول لي صلي؟ يقول لي صلي لأن شرط تحقق هو البناء على المعصية. فاثنين تنصار فعلي والمتعلق مضادة فتصير المنافاة. وعدم إرادتي نقطة، هاي الواو استنافية ترى، وعدم إرادتي المهم غير الأهم يعني المهم على تقدير الإتيان به، به يعني ديما به بالأهم على تقدير الإتيان بالعزالة ما يورد الصلاة، لا يجب عدم طرده لطلبه مع تحققه، مع تحققه يعني مع تحقق الأمر بالمهم، لا يوجب عدم طرده يعني عدم كون الأمر بالمهم، عدم طرد الأمر بالمهم لطلبه يعني لطلب الأهم مع تحققه، تحقق تحقق من أمر بالمهم يعني مع تحقق الأمر، شو وقت يتحقق الأمر بالمهم؟ شو وقت يتحقق الأمر بالمهم؟ أمر بالصلاة شو وقت يتحقق؟ حينما أبني على العصيان، حينما يتحقق الشر، حينما أبني على العصيان يتحقق الأمر بالمهم، مع تحقق الأمر بالمهم شو وقت؟ على تقدير شو وقت يتحقق؟ شو وقت يتحقق؟ هو قاعد يفسر على تقدير عدم الإتيان بالأهم وعصيان أمر الأهم، على هذا التقدير راح يجي همة الأمر بالمهم لأن شرط تحقق، أمر بالأمر موجود لأن مطلق ولا يتعارك، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير يعني على تقدير عدم الإتيان بالأهم بالإزالة، يلزم أن يجتمع مع ما هما عليه من المطاردة، يعني واحد ينافي الثاني ليش مطاردة؟ من جهة المضادة بين المتعلق اللي أن تصلي سلامة شعور الإزالة، فمضادة بين المتعلقين المفروض كل واحد يعرف تصير مطاردة، هذا الجواب أول انتهى، مع أنه يكفي يقول الآن سلمنا في الجواب الأول، قلنا الجواب الأول إذا شو تبح أن صلي هم يطارد وينافي، بس شو وقت ينافي قلنا؟ شو وقت ينافي قلنا؟ صلي شو وقت ينافي أزل؟ لما يتحقق شرطه، شرطه شو وقت هو شرطه؟ يعني لما نبني على عصيان أزل راح صلي يجي وأزل يجي، فواحد ينافي الثاني، ففي الجواب الأول قلنا صلي هم ينافي أزل، لكن لما يجي صلي وش وقت يجي صلي لما يصير بناء أعصي أزل، في الجواب الثاني نقول أفرض صلي ما ينافي أزل لكن يأتي أن أزل ينافي صلي، هالمقدار يصلي بعد مثل ما قلت لك على أنه إذا واحد بصفي لازم أبرة يضربني بدي تلك الأبرة، بالتالي ما راح نجتمع احنا اثنيناتنا، وإن كان أنا ما لازم أبرة بيدي يك إلامتشي أمر أزيل دائما يضرب صلي يقول لا تصلي لا تدير مبال للصلاة يلا أزيله يلا الصلاة ما أكو يلا أزيل، فالمنافات صارت فيه، وإن كان صلي خطية ساكت بالتالي اجتماع ما راح يصير لأن دائما يطرد منه أزيل يطرد صلي، لذلك يقول قدس سره مع أنه يكفي في الطرد من طرف الأمر بالأهم يكفي، هذا الطرد من طرف الأمر يكفي تعقل المنافات، ليش؟ فإنه على هذا الحال، قلت من على هذا الحال يعني شنو؟ يعني على تقدير عدم الإتيان بالمهم بالأهم، صار اشتباه، على تقدير عدم الإتيان بالأهم على هذا التقدير لما يريد يصلي أزل شي يقول أزل لا تصلي يطارد، هو يكفي بعد يكون طاردا لطلب الضد، يكون فعل يكون منه فعل يكون اسم يكون يعني الأمر بالأهم، طاردا لطلب الضد طلب الضد طلب الصلاة، يريد يجي عن شرط تحقق ذاك ما يخليه، كما كان في غير هذا الحال يعني في غير حالة عصيان الأمر بالأهم، في حالة بناء على أنه أزيل من النجاسة، إشلام أزل يضرب صلي ينافي كذلك إذا ما بنى أزيلا بنى أعصي أزيل يطارب وينافي ماذا صلي ويفتي المقدار كما كان في غير هذا الحال. إذن النتيجة فلا يكون له معه فلا يكون له يعني الأمر مهم معه يعني مع الأمر بالأهم مجال أصلا ماكو مجال يجتمع أبدا أبدا أبدا لا يكون له للأمر بالمهم مع الأمر بالآن مجال هو قال بمجال ما قالوا الباقي يدخل وهو ينفي خبر كان ويكون يعني إيه ما موجود بمجال يعني أنا أقول ماذا هذا بعد ما على معنى الباء هنا أنا شنو يدخلها فمناسب أمشي بمجال ترى مو بمحال هنا أنا خلي نقطة إيه المقصود هتشي بمجال هتشي مو بمحال فلا يكون له معه مجال هاي قلت الباء إذا تعرف أحسن أصلا ماكو مجال إن قلت هذا بعد هم فرد إشكال ثاني عليه من هم على الآخر هو الآخر يشعر المسألة هواية مهمة فلذلك هو يشكل عن نفسه إجابة إن قلت أنه إذا اجتماع الأمرين الترتبيين يعني واحد مطلق والثاني مشروط لعصيان الأول إذا مستحيل فما هو رأيك في العرف في العرفيات أوامر عرفية بأن هذا كثير في العرف اجتماع الأمرين الترتبين موجود كثيرا مثلما يقول السيد الحكيم قدس سره مو أدرك درس الشيخ الآخر فر السنة تقريبا ايش وشان عمره شقد 16-17 سنة السيد الحكيم رحمة الله عليه راح إلى درس الآخر فر سنة أو سنتين هيجي تلمذ عند الآخر السيد الحكيم قدس الله روحه الشريفة فر مدة سنة أو سنتين سنتين يقول على أنه سمعته على ما ببالي هو السيد الحكيم يقول في تعليقه على كفاية في حقائق العصور يمثل في مجلس الدرس يمثل بما الآخر للأمرين الترتبيين الذي عرفا واقعا لأن مثال شنو الأب يقول لولده اذهب إلى المعلم حتى تعلم القرآن فإن عصيت فاجلس في البيت واكتب ولا تخرج وتلعب مع الصبيان يقول اسمعت هتي نفسي على ما ببالي هو في الحكيم رحمة الله عليه وسلم. فالمقصود هنا اجتمع عن شنو اجتمع أمران ترتبيان لأن لما الابن بناها ما يروح للشيخ للمعلم إذا إلى المعلم موجود ولا بني الخلم أبو يحب الذهاب إلى المعلم دائما يحبه بس يجي أمر بالجلوس من بدو الكتابة فراح يجتمع بالتالي فشلون تقول ما يجتمع غاية الأمر اذهب اجلس في البيت واكتب مترتب ومشروط بمن بعصيان اذهب الى المعلم فاجتمع شلون تقول ما يصير فالآخر يجيب قدس سره يقول على انه هذا نجيب عنه بأحد جوابه ينقول الاب يقول للطالب اجلس واكتب بعد ما يتنازل عن الامر الاول اللي يرفع ايده بالي يعني الاب يقول للطفل اذا اعطيت واجلس بعد يرفع ايده عن الامر الاول يؤمر بامر جديد ذات اصلا يزول هتشي هذا خلاف الوجدان بلا اشكال بالوجدان الاب بعده يحب حتى الطفل من وجوب عدو يكتب الاب بعده يحب هذا يروح علما للشيخ بس هو يقول الشيخ الاخر يقول هتشي نقول انا الاب يرفع عنده عن أمر أول هي أمر بالثاني يو هتش نقول لا نفترض أن هكذا نقول أنه هذا الأمر الثاني مو أمر واجلس واكتب مو أمر حتى تقول اجتمع ويا الأول هذا مو أمر شنو هذا إرشاد مو تكليف مو أمر تكليفي إرشاد إرشاد إلما إلى أنه إذا أعطيت أنا ما كلفك شنو بالك ما على تبع ليك أن تبعث بالدار وتفتي بس يريد أن يرشد الأب ولده، يرشده علما إلى محبوبية الكتاب. يعني الأب كأنما يريد يقول لابنه، يقول له بالليل الكتابة محبوبة أو مو محبوبة إلي، بالليل بالليل بالليل يقول شيخ بعد ماكو يقعدون بالحواش بعد يكتبون كتابة محبوبة أو لا، بلا إشكال محبوبة. بالنهار هم إذا صار بناءك تعصيني وما تروح للشيخ، الكتابة بعد محبوبة هي همات إلي، لا تسقط عن من عن محبوبية. فيريد يرشد علما إلى محبوبية الكتابة وأنها باقية على المحبوبية. لولا المزاحم مو كانت محبوبة، لولا ذهب للشيخ الآن مع المزاحم تبقى محبوبة. فما يريد يكلف بالكتابة، يريد يرشد إلى محبوبية الكتابة، فرح يصير أمر تكليفي وإبهاق إلى المعلم. والثاني شنو؟ إن عصيته على الثاني شنو؟ إرشاد. يعني بيقولت الكتابة محبوبة إلي إذا ما رحيت، ماكو منافع بين البنات. احنا كلامنا لا في التكليفيات، نطبق العبارة. ان قلت فما الحيلة، يعني فما الطريقة في التخلص فيما وقع كذلك من طلب الضد، فيما وقع كذلك كذلك، يعني شنو كذلك؟ على نحو الترتب من طلب الضد في العرفيات كما مثلت لك بالمثال. قلت لا يا اخي، ونجيب احد جوابين، اما ان يكون الامر بغير أهم، يعني بالمهم، بالمهم شنو هو؟ جلوس في البيت والكتابة. بعد التجاوز عن الأمر به، يعني بالأهم، يعني بعد ما تنازل عن الأمر بالأهم وطلبه، يعني طلب الأهم حقيقة، رفع إيده وقعد يطلب طلب ثاني. وهو شنو نقول؟ طلب ثاني به من بالمهم، وهو جلوس في البيت والكتابة. وإما أن يكون الأمر به، يعني بغير الأهم، بالكتابة إرشادا إلى محبوبيته، محبوبية الكتابة، محبوبية غير الأهم، وبقاء على ما هو عليه من المصلحة ومن الغرض لولا المزاحمة. يعني من هو كانت الكتابة محبوبة وبها مصلحة إذا ما مزاحمة بالذهاب إلى المعلم، الآن لولا مع المزاحمة تمامك محبوبة إليه، ما تجر محبوبيته لولا المزاحمة بالذهاب يعني إلى المعلم. فبالتالي إذا دعوا كتب، إذا رأي الكتابة محبوبة راح يحصل فدي شوي ونتشنو ثواب، ثواب مفروض همات عصى. هو شنو الأول؟ فراح ينزل العقاب يحصل على الأول، مخالفة الأول. فهذا الثواب لما ننقيسه للعقاب، فقسم من العقاب راح شنو يسقط حينها؟ يبقى فرد قسم. يعني سألني لما أروح للظاهر بيدي أشوف أن هذا ما راح للأستاذ، كم عصى يستحق هذا أضربه إذا واحد ما رايح؟ اثنين. لكن المفروض قاعد يكتب، هذا يستحق شويونة أحسنت على حساب قام يكتب، ففرد عصا ماذا؟ أسقطها تبقى فرد عصا. لذلك قال وأن الإتيان به، يعني بغير الأهم، يعني بالمهم بالكتابة، يوجب استحقاق المثوبة، فتحسنت صغيرة فيذهب بسبب هالمثوبة. إيش راح يزول؟ راح يذهب بعض ما استحقه من العقوبة العصاية، بعض التعب من عقوبة على مخالفة الأمر بالأهم. فبشنقول لا أنه أمر مولوي، فأجلس في البيت مكتوب مو مولوي تكليفي، لا لا إرشاد، لا مولوي فعلي كالأمر به يعني بالأهم، أمر بالأهم كان فعلي، هذا مولوي فعلي، هذا مو مولوي فعلي، حتى راح يجتمع أمران مولوية. فافهم وتأمل جيدا نقطة ثم مطلب جديد. يقول الآخر أنا عندي فرد مؤيد لرد الترتب ولإبطال الترتب، عندي فرد مؤيد لرده. شنو هو؟ أنه إذا كان الأمر الترتبي ممكن، لازمه إذا أنا دخلت المسجد وشفت نجاسة ووقت الصلاة يكون أزيد ما زلت ولا صليت، كم أمر يعني خالفت آنة؟ كم أمر خالفت آنة؟ اثنين. أمر أزل مطلق موجود، أمر فلي شرط تحقق هم موجود، سيكون عقابين أكو، تلتزم عقابين أكو. قد واحد منكم يقول إيه عقابين عقابين، بل أجي أضرب همات، ليش ما أزلت وليش ما أزلت؟ ما يصير بعيد، لأن خطيخه ما يقدر هم يصلي هم يزيد، اثنين أخو ما يمكن، افترض الوقت هذا لا يسع الا لاحدهما، افترض هيك كما يقدر يجمع الدينتين حتى تضرب عصايتين. تقول له ليش ما سوى الذم السويق؟ ما يقدر، فما الضربة الا فرد عصاي، هذا دليل انه شنو كلا الامرين ما موجود، فرد واحد موجود لا بس بس عزيز. وهذا كنا فرد اشكال نستشكل عليه من على استعادنا، من استعادنا مرض الشيرازي، لان هو كان على انه يقبل الترتب ويفعل الترتب، احنا كنا نستشكل شنو عليه بهذا الاشكال، انه انت اذا تقول الترتب ممكن اشلون تتخلص النية من الاشكال. فلذلك يقول قدس سره ثم انه، هذا بيان ومؤيد لاستحالة الترتب. لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه، لازم الترتب شنو هو؟ لازم كان الترتب من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرين لعقوبتين. ليش انت تقول يستحق يستحق؟ نقول لك شلون تضرب عصايته؟ ما يقدر ان يسال يام يزيد، الوقت لا يسع الا واحد. ضرورة قطع العقاب على ما لا يقدر عليه الامر، ما يقدر يجمع بيناتهم بدين ذني. ولذا كان سيدنا الاستاذ قدس سره المرضى الشيرازي لا يلتزم به، ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه، لذا يعني لضرورة قبح العقاب كان سيدنا الشيرازي ما يلتزم به، ما يلتزم به أن عقابنا يتبين أنه قبيع عقابي، ولذا يعني ولأجل ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه كان سيدنا الشيرازي لا يلتزم به، يعني ماذا؟ بتعدد العقاب على ما هو ببالي. وكنا نورد به يعني بهذا الإشكال تعدد العقاب على الترتب، وكان بسبب تصحيحه، بسبب تصحيح الهائل من تجعل الترتب، يعني لما كان بسبب تصحيح الترتب بالدرس يبين ان الترتب صحيح وقاعد يبين، احنا كنا نورد حينما كان في حالة بسبب تصحيح الترتب احنا كنا ما لا نورد عليه لانه يجب تعد عقاب، فهي الواو حالية وكان، يعني في حال كان بسبب ترتب يعني كنا نورد عليه على انه ترتب باطل لانه يلزم هالمحظور. فقد ظهر النتيجة يا مولانا، النتيجة أن الصلاة صحيحة إذا هي مو صحيحة، الصلاة سيلة. فبالتالي وإحنا شايفين قلنا إذا إزالة أكو نجاسة أكو الصلاة بعد ما نقدر نقول صحيحة، إذا قلنا صحة الصلاة موقوفة على أمر الصلاة شنو؟ ما نقدر نقول صحيحة بالأمر الترتب عن مستحيل، بل على مستثنى لا بأس صحيحة، على مستثنى شنو؟ أنها صحيحة من ناحية شنو؟ الملاك أكو بيها قصة تقرب من ذاك البارس. فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة صلاة مع مضادتها لما هو أهم منها، مع مضادتها يعني إلما لما هو أهم منها وهو الإزالة، إلا المصاعب يامه إلا ملاك الأمر من هذا الباب الذي إحنا بنينا عليه. نعم فيما إذا كانت نرجع إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.